وصحبه ومن اهتدى بهدى. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومنه تواتر، وهو لغة تتابع بمهلة، واصطلاحا خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس أو عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس، مفيد للعلم بنفسه، والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو لفظي كحديث من كذب علي، ومعنوي وهو تغير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي كحديث الحوض وسخاء حاتم، ولا ينحصر في عدد، ويعلم إذا حصل العلم ولا دور، ويختلف باختلاف القرائن ويتفاوت المعلوم، ويمتنع الاستدلال به على من لم يحصل له به علم، وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة، ولا يشترط إسلامهم ولو طال الزمن، ولا أن يحويهم بلد، ولا أن يحصيهم عدد، ولا اختلاف نسب ودين ووطن، ولا إخبارهم طوعا، ولا عدم اعتقاد نقيض مخبر به. ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساو من كل وجه. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي قضية الخبر، هل هو ينقسم إلى صدق وكذب، أنه لا واسطة بينهما، وذكرنا كذلك أن ما يتعلق بذلك إذا كان محتمل الصدق لذاته أو لغيره إلى آخره. وذكر على ذلك أن الخبر ينقسم باعتبار الكثرة والقلة، كثرة ناقليه وقلتهم، إلى متواتر وأحد. فقال رحمه الله: ومنه أي من الخبر متواتر، هذا القسم الأول، وسيأتي ذكر الأحاد في الفصل الذي بعده. قال: ومنه أي من الخبر متواتر، وهو لغة، أي التواتر لغة التتابع بمهلة، أي تبع شيء واحد بعد الآخر بينهما مهلة، فهذا يسمى التواتر. وذلك قال الله جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ويتبع بعضهم بعضا. قال: واصطلاحا، أي تواتر الاصطلاح، خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس، أو خبر عن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. فذكر تعريف المتواتر، والمتواتر يذكرون له شروط ثلاثة. فقال رحمه الله تعالى: ومنه خبر عدد يمتنع معه، يمتنع مع هذا العدد لكثرته، كثرة العدد، تواطؤ على كذب. فهذا هو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال: عن محسوس، هذا الأمر الثاني، أي أن يخبروا عن أمر محسوس لا أمر معنوي، كإخبار مثلا فلان قتل، أو إخبارهم أن فلان ولد إلى آخره، بخلاف الأمر المعنوي، يعني كالأشياء المعنوية، فإن هذه لا يصدق عليها أنها تتواتر، لأن ما تكلموا عن شيء محسوس. قال: أو خبر عدد، أو خبر عن عدد كذلك، هذا إشارة إلى الشرط الثالث، أن يكون التواتر من أول السنة إلى آخره، فيخبر عدد عن عدد كذلك، أي هذا العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب إلى أن ينتهي إلى محسوس. فهو يشير في الأول إلى أن الخبر المتواتر قد يكون طبقة واحدة، فلا بد أن يكون عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو يكون طبقات، فلا بد من التواتر في جميع الطبقات السند، ينتهي إلى أمر محسوس، أي مشاهد بإحدى الحواس الخمس، كالمشاهدة أو السماع أو نحو ذلك. قال: مفيد للعلم بنفسه، هذه مسألة مستقلة. التواتر ماذا يفيد؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ يقول رحمه الله: مفيد، أي أن التواتر يفيد للعلم بنفسه، أي لأجل ما جاءنا بالتواتر فإنه يفيد العلم مباشرة، بخلاف ما سيأتي من الآحاد، هل يفيد العلم أو الظن، وهذا سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل. وهذا يشير إلى خلاف السومنية، وهي من طوائف الهند، وينتسبون يعني العلم، لكن ليس من فرق الإسلام هي، وذلك هم يقولون أن الحواس أو العلم فقط يدرك بالحواس ولا يدرك بالأخبار. وذلك يعني من الأشياء الغريبة. ويقول ما يفيد العلم، العلم الضروري الذي لا خلاف فيه. فيقول توات ما يفيد العلم الضروري، العلم الضروري ما يفيد إلا بالحواس الخمس، ولذلك خالفناكم. هم يقولون يعني إحنا خالفناكم دل على أنه ليس هناك ما فاد العلم الضروري. لو يفيد العلم الضروري ما خالفناكم، واضح؟ يعني شيخهم الذين جاءوا بهذا القول، أي هم يقولون العلم ما يدرك بالحواس، فالتواتر إذا خبر عن خبر عن خبر هذا ما يفيد العلم، فقصروا العلم عن الحواس. يقول ويدل على ذلك هم يقولون أننا خالفناكم، يعني لو ما خالفناكم صح يفيد العلم، لكن مخالفتنا تدل على أن هذا الأمر ما يفيد العلم. فقال ابن قدامة مخالفتكم عناد، مخالفتكم عناد. وهذا نظيره ما قال ابن قدامة لما تكلم عن المجاز، فقال المجاز ما يمكن أحد أن ينكره، يعني كما يعلم أنه لو قيل رأيت شجاع رأيت أسد ماسك سيفة لا يمكن يقول هذه حقيقة، قل مجاز. ولذلك يقول إنكار المجاز مكابرة، لكن ينقل عن الشيخ الأمين أنه قال وهذه كبيرة من القدامى، يعني ليس مكابرة إنما هو خلاف، خلاف فقط في تسميته هل يسمى مجاز أو لا يسمى مجاز. طيب قال والحاصل ضروري، أي العلم الحاصل. هو أفاد أولا أنه يفيد العلم. طيب هذا العلم ضروري أو نظري؟ قال الحاصل بخبر التواتر ضروري، وهذا عند الأكثر لأنه لا يحتاج إلى، ليس نظري، والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، فهو لا يحتاج إلى نظر واستدلال، إنما يقع العلم فيه مباشرة، كقول مثلا أن هناك بلدة اسمها الصين مثلا، فيقول هل يحتاج إلى مقدمة أو إلى نظر وبحث، أو يسبق عليه مباشرة يقع العلم به، يقع العلم فيه مباشرة، فيضطر العقل إلى تصديقه من غير خلاف. وهذا يشير إلى من قال أنه نظري، وهذا قاله جمع من الأصولين كابن الخطاب يقول أنه نظري. يقول أنه لا بد له من مقدمة. المقدمة ماذا؟ أولا يعني جاءنا خبر تواتر، أولا جاءنا جمع كبير لأن هناك بلدة اسمها الصين، فلا بد من المقدمة الأولى وهو اتفاقهم على الخبر، اتفاقهم على أن هناك أخبار وأن هناك بلدة اسمها الصين. المقدمة الثانية يمتنع تواطؤهم على الكذب، فالنتيجة أن العلم ضروري، فهناك نظر واستدلال، ولذلك هو يقول المؤلف هو ضروري، لكن من قال أنه نظري قال أجهتين المقدمتين. الطوفي رحمه الله في مختصره يقول الخلاف لفظي، فالعلم الضروري ما يضطر إليه العقل إما مباشر من غير مقدمات، أو يحتاج إلى مقدمات بسيطة، ولذلك الضروري ينقسم إلى هذين القسمين، ما يفيد العلم مباشرة ضر عقل تصديقي، أو يحتاج إلى مقدمات بسيطة لتصوره فقط، وكل منه يسمى ضروري. بخلاف النظري ما يحتاج إلى بحث واستدلال، لا، فإن المقدمات تحتاج إلى بحث أكثر من غيره. نقول لك 50 ضرب 47 تقسيم 5، هذا يحتاج نظر واستدلال، هذا نظري، وإن كان الأول يسمي هذا العلم بديهي، يعني محتاج مقدمة بسيطة يسمونه بديهي. قال يقع عنده بفعل الله تعالى، أي يقع العلم بالمتواتر، إذا أخبرنا بخبر متواتر فيقع العلم عنده بفعل الله تعالى. وهذا بعضهم قال يعني تأثرا، أنه قال أن المؤلف قال هذه العبارة تأثرا بخلاف الأشاعرة بإنكار الأسباب. ما يقول عن الأسباب الأشاعرة؟ يحصل الشيء عندها لا بها، يعني أوقي شخص بالنار، هل النار حرقته احترق بسبب النار؟ لا، حصل الاحتراق عند النار، عند وقوع بالنار لا بسبب النار، إنكار الأسباب. ولذلك يقع العلم عنده لا به، يعني يقع عنده بفعل الله تعالى، يعني عنده لا به يقصد، والأقرب الله أعلم ما سبب. ولذلك يقال أنه يقع العلم بسببه، وأما هذه قد تكون تأثرا بالأشعار. لذلك الأشعار حقيقة أكثر ما كتب الأصول فيه تأثر مذهب الأشعرية وغيره، فلعل المؤلف يعني ما قصد بذلك لكنه تأثر بهذه العبارة. قال رحمه الله: وهو أي التواتر قسمان، لفظي هذا الأول، الثاني معنوي. يشير إلى التواتر على قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي ما اتفق لفظه ومعناه، ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، يعني يمثلون أوها قليل جدا لكن يمثلون له بحديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. وبعضهم يورد حديث الخفين كذلك، وإن كان أحد الخفين قد يقال من التواتر المعنوي كما سيأتي. القسم الثاني قال: ومعنوي، هذا القسم الثاني، هو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي. تغاير الألفاظ مع الاشتراك في المعنى، يعني بعبارة أسهل، ما اتفق معناه واختلف لفظه، اتفق معناه واختلف لفظه، هذا كثير. لكن يقول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، شنو بعدين، ورؤية شفاعة والحوض، نسيت والله، كذا كذا، وهذه بعض. ومثله مثله قال كحديث الحوض، يعني حديث إثبات الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاءت في بيان من يرد ومن لا يرد، وبعضها جاء في بيان صفته بأنك أن يأتيك عدد نجوم السماء، وجيء فيه أنه مساحته، وجيء بلونه. هذه كل أحاديث ما دلت على معنى لفظ واحد، إنما دلت على معنى واحد وإثبات الحوض، فهو تواتر معنوي. قال: وسخاء حاتم، حاتم الطائي الذي اشتهر عند العرب بالسخاء والكرم، قد ما لم يكن اتفقوا على أنه مثلا في يوم من الأيام غدا مجموعة من الناس وتواتر هذا الغداء، لا، بعضهم يذكر من كرمه وتغذيته، وبعضهم يذكر من تصدقه بالإبل، بعضهم يذكر بتحجيجه الحاد، فكل منهم يذكر شيء مختلف عن الآخر، لكن كله تدل على معنى واحد وهو كرم وسخاء حاتم. قال: ولا ينحصر في عدد، ويعلم إذا حصل العلم عنده ولا دور. أي من شروط التواتر أن يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما هذا العدد الذي يحصل عنده يحصل به التواتر؟ وهذا يختلف فيه أهل العلم رحمه الله، قيل 4، قيل 3، وقيل 10، يختلفون في اختلاف كثير. وكل من قد يعني يرد عليه بعض أهل العلم وطال فيه بعض أهل العلم، يعني من قال 4 هذا مردود عليه، يقولون بشهود الزنا اجتهاد 4 شهود، لكن هل نحتاج لتزكية ولا نحتاج؟ نحتاج. ولو لم نحتاج لتزكية كان متواتر، يعني كان يفيد القطع. لك سيأتينا ليس من الشروط المتواتر إسلام المخبرين إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول أنه لا ينحصر بعدد عند الأصحاب، وهذا قول هو المرجح، لكن ويعلم أي متى، طيب متى نعلم أن هذا العلم هذا العدد أفاد التواتر الذي يدل على إفادة العلم؟ قال: ويعلم أي العدد إذا حصل العلم. الآن التواتر يفيد العلم ما يفيد العلم؟ يفيد العلم. طيب يفيد العلم، لابد له من عدد يفيد العلم. أي فيقول كيف نعلم العدد؟ قال: إذا أفاد العلم. كيف نعلم العلم؟ إذا دل العدد. قال: ولا دور. يقول: ولا دور. لماذا ولا دور؟ هو لا ذكر عبارة يرد على الصالح، ما يرد الدور شيء، الدور أن يعلق شيء على شيء فيرجع إليه. تقول مثلا مثل مثال هذا، ماذا يفيد العلم؟ التواتر يفيد العلم بشرط أن يكون له عدد. طيب كيف نعلم عدد التواتر إذا أفاد العلم؟ طيب كيف نعلم العلم إذا أفاد العدد؟ فيترتب شيء على شيء الأول، كأننا ندور في حلقة. الشيخ سمشبهه بالشبع، أحسنت، هذا جواب على ما قال من قال ولا دور. يقول لا دور، نعم لا نعلم العدد قطعا، لأن لا يمكن أن نعلم العدد في حد فاصل، لكن قد يزيد مخبرين إيك واحد اثنين ثلاث أربع عشرة عشرين يحصل عندك العلم. طيب حصل، كيف حصل عندك العلم؟ بالعدد. طيب ما هو العدد؟ العدد ما يمكن تحديده بدقة، ذلك نقول يحصل العلم بحصول العدد الكافي. طيب ما هو العدد؟ نقول إذا حصل عنده العلم، ما عندي شيء مميز، يقول كالشبع والري. الإنسان ذا يعان، كيف يحصل الشبع؟ بالأكل. طيب وإذا ما، وكيف ما هو مقدار الأكل؟ حتى الشبع. الآن هو يعان، متى يشبع؟ إذا أكل. طيب متى يحصل الشبع؟ بحصول الأكل، واضح؟ طيب ما هو حد الفاصل الشبع؟ قد يأكل شيء فشيء شيء فشيء ثم يحصل عنده الشبع، ما في عدد معين من اللقمة، لكن يحصل عدد كافي فيقال حصل الشبع. كذلك العلم يحصل عدد كافي فيحصل به العلم، فدل على أنه التواتر، وذلك قد يختلف حقيقة، يعني قد يختلف عدد عن عدد بحادثة، يعني خبر قد يمكن تصديقه مثلا، فلو أتارك عشرة ممكن تصديقه، لكن لو قيل مثلا أن سوريا الآن سقط بشار وأهل سوريا استولوا، المقاتلين استولوا على سوريا بكاملة، ويوك عشرة من الحين قاعدين يدخلوا لك عشرة، يحصل منك العلم؟ حسب. ها ما يحصل منك العلم صح؟ لا حسب من قايل. لو اللي قال من قال يوك عشرة، قالوا لك من أوثق الناس عندك، لكن الخبر قد يكون في صعوبة تصديقه، يعني باللحظة هذه إحنا ما سمعنا شيء من قبل فجأة شديد، واضح؟ لكن لو يقال خبر مثلا، خبر ثاني مثلا، مثلا قال صاروخ أمس اتجاه مكة مثلا، يمكن تسمع خبر ثلاثة أربعة صدق ما تبني ما تستبعد، فيحصل عندك العلم، لكن سيأتينا أن يختلف حصول العلم والتواتر من شخص إلى شخص. قال رحمه الله ويختلف باختلاف القرائن والتفاوت المعلوم، أي يختلف العلم الحاصل بالتواتر باختلاف القرائن. العلم الحاصل بالتواتر هل يختلف أو هل يتفاوت أو لا يتفاوت؟ بمعنى لو أن جاءنا خبر متواتر، هل مثلا نسبة العلم عند فلان 10% ونسبة العلم عند فلان 100%، هل تتفاوت أو لا تتفاوت؟ هو يقول رحمه الله ويختلف أي العلم بالتواتر باختلاف القرائن، بمعنى أن العلم التواتر إما تكون معه قرائن وإما لا تكون معه قرائن. إذا كانت معه قرائن هل يتفاوت أو ما يتفاوت؟ يقول يتفاوت، فيتفاوت من شخص إلى شخص، لأن التفاوت قد يكون بحسب قوة القرينة وضعفها، بحسب عدد المخبرين وقلتهم، بحسب ضبط المخبرين وقلتهم، بحسب الواقع التي أخبروا بها، هل تحتاج إلى عدد أو لا تحتاج إلى عدد، هذه كلها يدل على التفاوت. أما إذا لم يكن الخبر، إذا كان الخبر مجرد عن القرائن فهذا فيه خلاف، يعني جاءنا خبر متواتر ما في قراءة تدل على صدق، مجرد إخبار، فالمؤلف يشير إلى أنه لا يتفاوت، لأنه ذكر التفاوت فقط عند وجود القرائن. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يتفاوت أيضا باعتبار الأشخاص، التفاوت لا يكون فقط بسبب اختلاف القرائن، بل قد يكون بسبب كما ذكرنا اختلاف المخبرين وبعدد المخبرين. قال ويتفاوت المعلوم، ويتفاوت المعلوم بمعنى هل المعلوم، ما من يتفاوت معلوم شايفهم يعني المعلوم الذي علم به الخبر، يعني أخبر عن شيء مثلا كما ذكر مثلا الحين حررت سوريا، هل هناك درجة يعلم بها ثم في درجة يتفاوت العلم به يكون أعظم في عين اليقين أحسن اليقين. ويتفاوت المعلوم أي ما علمت الشيء به وما حصل الذي حصل به العلم يتفاوت. فهناك درجة يقين عين اليقين وهناك حق اليقين, وهذا هو قول أكثر أهل العلم من شيخ الإسلام من تفاوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المخبر كالمعاين. وإبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى, قال أولا أن تؤمن بأن الله قادر على إحياء الموتى, قال بلى ولكن يطمئن قلبي. طبعا هذا خلاف من قال أنه أن المعلوم لا يتفاوت, فيتفاوت والعلم به درجات, والعلم بالمعلوم على درجات يتفاوت بها. شيخ الحين يوم ذكرنا ويختلف باختلاف القراء اختار شنو مثلا تأثيره على الإجماع نفسه الإجماع؟ يعني مقصد الحين لو ذكر إجماع بس ما في قراء الناس ما تقول كعدد مخبرين أو ضبطهم ما فهمتك شلون؟ أنا الحين ما فهمت شو المقصد باختلاف القراء, هل في لا تأثير؟ لا تأثير بأن قوة الخبر المتواتر, يعني لو نقل خبر عن شخص عشر يعني ونقلوني خبر هذا الخبر يتفاوت, يعني لو يعني شخص عشرة غيرهم أو عشرين غيرهم هل إخبار العشرة مثل إخبار العشرين ولا يتفاوت؟ يتفاوت قوة وضعف. فأحيانا خبر تواتر أقوى من خبر تواتر غيره, هذا المراد أنه يتفاوت. قال ويمتنع استدلال به على من لم يحصل له به علم, أي يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له به علم. هذا واضح, يعني لو أن الآن التواتر يفيد العلم كما ذكرنا, فهل أستدل على شخص بمسألة مثلا خلاف بينه وبين شخص وأقول هذا الأحاديث هي متواترة فلا بد أن يفيد العلم على الجواز مثلا, وهو لا يرى أن هذا شيء متواتر, لا يرى أنه تواتر, هل أستدل بالتواتر عليه؟ جوابه لا يستدل به عليه, لأنه أصلا لا يرى صحة ما تدعيه من التواتر, لا يرى صحة ما تدعيه من التواتر. يعني قد يقال كحديث الرؤية مثلا, من أنكر حديث الرؤية أو أنكر حديث الحول الشيخ ينكر على هوى أو لا, هو طبعا يؤول, لكن يؤول مثلا حديث الحول أو يؤول حديث الرؤية أو يقول أن أخبار أحد. فلما أردت أن تستدل عليه ما تقول له أحاديث الحوم متواترة فيوجب عليك العلم بها واعتقاده, ما يمكن استدل عليه بهذه الجزئية لأنه يقول هي ليست متواترة, وذلك يرى أن أحد, وذلك يرد هذه الأحاديث الأحاد في العقائد كما سيأتي. قال رحمه الله وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله ككذب على عددهم عادة. وأشار هنا إلى مسألتين في هذه العبارة, يقول وكتمان أهله ما يحتاج إلى نقله, أي بعبارة أسهل قال يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله, يمتنع أن يكتم أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله, يعني ما يحتاج إلى نقله متواتر لا يمكن أن يكتموا أهل التواتر. ومن هنا قال بعضهم ما نقل آحادا مع توفر الداعي لنقله تواترا لا يقبل, ما نقل آحادا مع توفر الدواعي لنقله تواترا لا يقبل. وهذه عبارة أكثر أهل الأصول وأهل العلم يردون بها على الرافضة بادعائهم أن طبعا بادعائهم أن علي رضي الله عنه هو أحق بالإمامة, ويدعون أن أكثر الصحابة إما كتموا الخبر أو كذبوا خبر إمامة علي رضي الله عنه. نقول إمامة علي لو صحت هذا تتوفر الدواعي على نقله تواترا, وكونه يكتم هذا دل على أنه باطل, لأنه إذا كان يستحيل تواطؤهم على الكذب في التواتر يستحيل تواطؤهم على الكذب, فاستحالتهم على كتمانهم باب أولى. وهذا كما ذكرنا هو رد على الرابع. ويمثلون له يقول لو أن مثلا خطيبا صعد المنبر يوم الجمعة فسقط من على المنبر ولم ينقل هذا الخبر إلا واحد, كان المسجد مكتظا بالمصلين. يقبل خبر ما يقبل؟ ما يقبل، لأن تتوفر الدواعي على نقله تواترا، كان حدث ورآه غالب الناس، الأصل أنه رآه كل من في المسجد. ولذلك وسيأتي قريب منها في قبول اشتراط قبول بعض الحنفية أخبار الأحد، قالوا اشترط أن لا يكون مما تعم به البلوى، وهذا سيأتينا كلام لكن قريبة منها، لكن الخلاف فيها مختلف. قال رحمه الله: ككاذب على عددهم، يعني لماذا لا يجوز كتمان أهل التواتر ما احتاج إلى نقل تواترا؟ قال إنه ككذب على أحدهم، كما أنه يمتنع كذبهم يمتنع كذلك كتمان ما نقلوه، كتمان ما كان توفر دواعي لنقل تواترا. قال رحمه الله: ولا يشترط إسلامهم، أي إسلام العدد المشترط في التواتر، فلو نقل كفار خبرا فإنه يقبل، لا تشترط لا إسلام ولا يشترط عدالة، لأن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. ونوقش هذا بإخبار النصارى بصلب عيسى، وإخبار النصارى بصلب عيسى نقل تواتر أو لا؟ لا، عندهم تواتر. أي هم رأوه، بعضهم رأاه لا شك، يعني رأى الصلب حسي وتوافر ونقل تواترا عندهم، مع ذلك نحن نقطع بكذبهم. ولذلك بعضهم يشترط الإسلام والعدالة فيما نقل تواترا، ويستدلون بقضية صلب عيسى عليه السلام، وهذا جاب عليه أهل العلم بأجوبة كثيرة. يعني منها أولا مثل ما قال الصالح أنه الطبقة الأولى التي رأت الصلب لم يكونوا متواترين، لم يتوفر فيهم حق شرط التواتر، فرأه اثنان أو ثلاثة، وإن كان تواتر بعد ذلك، لكن هنا اختلت شرط التواتر بالطبقة الأولى. وبعضهم قال لو فرضنا أن التواتر في الطبقة الأولى لكان هذا الأمر لكان ما نقلوه لأمر شبه لهم، يعني هم رأوا شبيه عيسى صلب، لكن أخبر الله عز وجل أنه ليس بها ذلك، إنما شبيه لهم، فهم أخبروا بأنها صورة مقاربة لصورة عيسى، صورة عيسى صلب، لكن حقيقة الأمر أن الأمر مشبه عليهم. ومنهم من قال أن مختنصر لما قتل النصارى تسلط على النصارى يقول أبادهم جميعا حتى لم يبقى إلا أقل من عدد التواتر، يذكرون بعض، فاختل التواتر في هذه الطبقة. على كل حال في الصواب أنه لا يشترط لأهل التواتر الإسلام أو العدالة. قال ولو طال الزمن، أي يقبل خبرهم ولو طال الزمن بين وقوع الخبر وبين الخبر متناقلة، مثل اليوم مثلا ما نقلت من حيث متواترة فوقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآن بعد 1400 سنة، يقبل ولو طالت المدة بين وقوع الخبر وبين تناقل الخبر. قال ولا أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد، أي لا يشترط في التواتر أن لا يحويهم بلد خلاف لمن اشترطه. قالوا اشترطوا بعضهم قال التواتر أن لا يكونوا في بلد واحد، لأنه لو كانوا في بلد واحد قد يتواطؤوا على الكذب، وكذلك اشترط بعضهم أن لا يحصيهم عدد، تكون جماعة مثلا 100 شخص في المسجد أخبروا عن وقوع الخطيب في على المنبر، هل جمع محصورة أو محصورة؟ محصورة، لكن خبرهم كلهم هل يفيد التواتر؟ لا، لأنه يقولون عددهم محصور. والصواب أن هذا لا يشترط كما قال المؤلف، فلا يشترط أن لا يحويهم بلد ولا لا يحصيهم عدد، لأننا كما ذكرنا مرد ذلك إلى العادة، فالعادة تحيل تواطؤهم عن الكذب. قال ولا اختلاف نسب ودين ووطن، أي لا يشترط اختلاف نسبهم أي مخبرين بالتواتر، ولا اختلاف أديانهم ولا اختلاف أوطانهم، وهذا كله واضح، فيحصل العلم ولو اتفقت الأديان ولو اتفقت الأوطان ولو اتفقوا في النسب. قال ولا إخبارهم طوعا، أي لا يشترط أن يخبروا طوعا، لو أخبروا عن إكراه يقع به العلم ولا ما يقع؟ يقع به العلم، يقع به العلم. قال ولا ألا يعتق. تصور شيخ تراهم كلهم إيه، لكن لكن 100 واحد تعترف ولا تقيت يعني تصور إنه يتصور، لكن العادة شنو تحيل تواطؤ كلهم على الكذب. العكس شو العكس؟ العادة توجب تواطؤهم على الكذب شيخ، لأن يعني أغلب الناس إذا مثلاً تكذب ولا طقك أو مثلاً ولا أرميك مثلاً راح يكذب. إيه أنا يعني هل كلهم لابد أن يخبروا طوعا؟ يعني لو يعني أقصد لو أن بعضه أخبر عن كراه وبعضه أخبر طوعا، هل يحصل العلم وجزء منهم طوعا وجزء منهم كراه؟ الظاهر يحصل يعني، لأن الناتج كله يدعو الصدق. طيب قال ولا لا يعتقد خلافه، ولا يشترط للتواتر أن لا يعتقد المخبر خلافه. يعني لو أخبر المخبر جاءنا 10 أخبروا عن خبر وهم يعتقدون خلافه، هل إخبارهم هذا يفيد التواتر أو لا؟ ها؟ لا، هم يقولون يفيد التواتر، وين اعتقدوا خلافه يفيد التواتر، وين اعتقدوا خلافه. يا شيخ حتى لو كان كذب، لا هم أي، لكن لو كان حتى لو كان كذب، هم الآن نتكلم عن التواتر، أن يخبر عدد يستحي تواطؤهم على الكذب. حتى في الطواعية يستحي تواطؤهم على الكذب. أما لو أمكن تواطؤهم على الكذب ألم أختل شرط من شرط التواتر؟ والله يعني هذه جزئية. فلو كان عدد يستحي تواطؤهم على الكذب وأخبروا عن نقيض ما يعتقدونه، يعني لو جاءنا مثلا من يعني خلنا مثلا بسوريا أخبروا ناس يعتقدون مثلا حديث الحوض مثلا يعتقدون ان حديث الحوض غير ثابته، لكن رووها عدد متواتر رووها ذلك، هم يعتقدون ان نقيض ذلك عدم وجود الحوض، هل اخبارهم بهذا مع استحاله تواطؤهم على الكذب يفيد التواتر ولا يفيد؟ يفيد التواتر. قال ومن حصل بخبره علمه بواقعه لشخص ما حصل بمثله بغيرها لآخر مع تساوي من كل وجه. ذكرنا أن العلم بالتواتر يتفاوت على يتفاوت. ذكرنا إذا كان هناك قرائن يتفاوت واضح، ولم تكن هناك قرائن في المؤلف يرى أنه لا يتفاوت، والصواب ذكرنا أنه يتفاوت. هو يقول من حصل بخبره أي أخبر عن واقع فحصل بهذا الخبر علم، المؤلف يقول يتفاوت ويتفاوت المعلوم. إيه وكمان لا مو معلومة به، ويختلف باختلاف القرآن. إيه يعني يختلف الإخبار قوة وضعفا باختبار باختلاف القرآن، أما المعلوم الحصول العلم بالشيء يتفاوت وما يتفاوت من شخص لشخص هذا مسألة. يعني الأول يختلف أي الخبر بالتواتر. أنت قلت المؤلف ما يعتقد إيش؟ اختلاف التواتر بالخبر التواتر إذا كان مجرد عن القرائن في المؤلف يرى لا يختلف، وإن كان فيه قرائن شكال يختلف باختلاف القرائن. يعني مفهوم قولي يختلف باختلاف القرائن أنه إذا لم تكن هناك قرائن يختلف ما يختلف ما يختلف، هذا مفهوم كلام. طيب يقول من حصل بخبره هذا أخبر شخص عن واقع فحصل بهذا الخبر علم، جاءني علي ومجموعة معه أخبروني بوقوع كذا حصل عندي العلم، علي معه 5، هل علي ومعه 5 لو أخبروا الصالح بنفس الخبر هل يلزم منه حصول العلم عند الصالح كما حصل العلم عند أنس؟ يقول ومن حصل بخبر علم واقع لشخص حصل لغير حصل بمثله أي بمثل هذا العدد بغيرها بغير تلك الواقع لآخر الصالح بشرط التساوي من كل وجه، أو قراءة متساوية. فمثلا علي أنا راثقة الصالح راثقة، 5 اللي مع علي ثقات الصالح يراهم ثقات، أخبروا عن خبر بسيط وأخبر الصالح عن خبر آخر بسيط، خلاص العلم اللي حصل عندي العدد اللي حصل عندي العلم يحصل الصالح مع التساوي من كل وجه. أما عفوا لو أن علي ثقة عندي لكن ما هو ثقة عند الصالح فهنا ما في تساوي. قد يحصل علم عندي لكن ما يحصل علم عند الصالح. ما يتعرض ما قوله يتفاوت المعلوم. لا هو رأى أنا ما رأيته مثلا. لا المعلوم شوف يتفاوت المعلوم. ما هو معنى المعلوم؟ حصل به العلم. واضح؟ هذا حصل به العلم. أنا عندي حصل لك العلم وحصل عندي العلم. لكن علمي به كعلمك به لا يتفاوت. في مسألة مشكلة. يعني مثلا الآن يعني مثال الآن من يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. الكل يعلم أنه يقف بين يدي ربي جل وعلا. لكن من يحصل عنده من العلم كأن الله جل وعلا أمامه يراه ويطلع عليه. يعني عبد الله كأنك تراه فأنتكم تراه فإنه يراه. كمن حصل له العلم لكنه قلبه ساهم غافل تفاوت المعلوم مع وجود حصول العلم لكل منهم. الأمر الثاني تفاوت بالنسبة للمخبرين طريق الخبر مو بالنسبة لما حصل به العلم. فطريق الخبر جاءني عدد أخبروني بخبر 10 جاءني 10 آخرين أخبروني بخبر. هل إخبار العشرة يتفاوت عن إخبار العشرة الآخرين؟ إذا أخبروا عن قرائن في تفاوت. إذا أخبروا عن غير قرائن ماذا يقول؟ ما تفاوت. مؤلف ما تفاوت. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل. ومن الخبر أحاد وهو ما عدا المتواتر. فدخل مستفيض مشهور وهو ما زاد نقلته عن 3 ويفيد علما نظريا. وغيره يفيد الظن فقط ولو مع قرينة إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فالعلم في قولي. ويعمل بأحد في أصول ولا يكفر منكره. ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أو جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا. وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري. وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا. ويعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دينية ودنيوية. والعمل به جائز عقلا واجب سمعا. طيب رحمه الله فصل. ومن الخبر أحد هذا القسم الثاني من أقسام الأخبار وهو الأحد. ما تعريفه؟ قال وهو معنى متواتر. فالتواتر ذكرنا أنه شروط 3 أن يرويه عدد يستحق تواطؤهم على الكذب أن يكون ذلك عن عدد عن أمر محسوس. فإذا اختل شرط من شروط التواتر أصبح أحد كأن يرويه عدد قليل أو عدد كثير إلى أمر لا ينتهي إلى الحس أو عدد كثير ينتهي إلى الحس لكنه لا يستحي تواطؤهم على الكذب. وعلى هذا في الجمهور أنه لا واسطة إما خبر أو أحد أحد أو تواتر. وإن كان الحنفية يرون أنه أقسام 3 أحد ومشهور ومستفيض ومتواتر. وهذا اصطلاح مجرد اصطلاح. فقالوا هناك درجة يسمى المستفيض فيقول أقل 2 أو أقل 4 أو قيل 3 وإذا زاد عن أكثر من ذلك يكون تواترا. وكما كان هذا كله اصطلاح. قال ويفيد علما نظريا أي الحديث المستفيض المشهور أقل قول ذلك. قال ومن خبر أحد وهو على متواتر فدخل ما زادت نقلته على 3 اللي هو المستفيض عند الحنفية. والمشهور شيخ؟ أي مشهور أو سوى المستفيض. قال ويفيد علما نظريا يعني الحديث المستفيض يفيد علم نظري كذلك ما يفيد العلم الضروري. قال وغيره أي وغير المستفيض من الأحاد يفيد الظن فقط ولو مع قرينة. يعني الأحاد ماذا يفيد؟ الظن أو العلم؟ المؤلف يقول يفيد الظن فقط ولو وجدت قرائن ما يفيد العلم الأحد. قال إلا إذا نقله أحد الأئمة يعني بشروط يقول أحد الأئمة ما بلغ عدد التواتر المتفق عليهم أي متفق على إمامتهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول فهذا يفيد العلم في قول، ومثلا قال في قول الموجه غير. فالمؤلف يرى خلاص أن خبر الآحاد يفيد الظن ولو مع قرائن، لكن هناك قول أنه إذا نقله الأئمة المشهود لهم بالإمامة، هذا الشرط الأول، وتساووا في الطرق في الطريق وتلقي الخبر بالقبول، فإنه يفيد العلم في القول. يمثلون له مثلا كأحاديث البخاري نقلها مثلا رواه الأئمة، أو أحاديث رواه مالك والشافعي والسلام عليكم الله، وطون طرق متساوية. على كل حال هذا ما ذهب إليه المؤلف. القول الثاني اختار ابن قدامة، اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الآحاد يفيد العلم مع القرائن، فمتى وجدت قرينة فإنه يفيد العلم، ومن القرائن أن يرويه الأئمة أو يتلقى بالقبول. الشيخ الأمير رحمه الله له تفصيل في المسألة ويقول ينظر إلى الآحاد من طريقين، فمن طريق من جهة العمل به فهو قطعي العمل، يعني من حيث جاءنا خبر أحد من حيث العمل بالشريعة يعمل فيه ولا يعمل فهو أحد، فهو عفوا قطعي. ومن حيث نقل النقل نقل نقل الرواة له فهو ظني، لأنهم قد يقع منهم سهو أو نسيان أو خطأ من حيث النقل. قال ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم متخاصمين يختصمون في قضية، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بنحو ما يسمع. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حق أو ليس بحق؟ قطعا أو ليس بقطعا؟ قطعا، لأنه عامل بالظاهر، فمن جهة العمل قطعي، لكن من جهة حقيقة تناقل الأخبار أخبار متخاصمين فإنه يفيد الظن القطع ولا الظن؟ الظن بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قطعت له من أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، إنه قد يقع حقيقة الشيء على خلاف ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر. نعم. هل هذا الشيخ قول الشيخ الإسلام في العلم على القرآن؟ يعني كان الشيخ أذكر ذكر أن هذا ينسب الشيخ الإسلام ومو قول الشيخ الإسلام، عنده يفيد العلم مطلقا، أنه يقول حتى لو هو أحد فيقول يمر بمرحلة حديثية متكاملة، فهذه المرحلة متكاملة هم أن تعتبر هذه قليلا فيفيد العلم. والله ما أدري هل هذا، لكن اللي يذكر كل أهل العلم يذكرون حتى في كتب مسودة العتمية وحتى في كتب شرح الكوكب كلهم يقولون شيخ الإسلام أنه إذا هو ذكر أن كثير من أهل العلم ينسبون لي لا إيه، لكن وين كلام هذا؟ يعني هل خبر الآحاد إذا مر على قوة مرحلة حديثية هذه وتسمى هل يفيد العلم؟ العلم قد يفيد كما ذكر، إذا كان العلم يفيد العلم بمعنى قطعية العمل فصحيح على كلام الأمين، لكن هل يفيد أنه قطعا ما وقع من الخطأ أو نسيان؟ هذه الإشكالية. وأنا سمعت من اثنين، ولذلك كثير من الأحاديث حتى في الصحيحين يقول خطأ من الرواة، مع أنها حتى الشيخ الإسلام يقول في ذلك، يعني حديث مثلا حتى لا تعلم شماله يمينه ما توفق شماله، هذا قيل أنه قلب على الرواة. وكذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينشئ الله للنار أقواما، قلب على الرواة، وذلك هذه أحد وقط، يعني ما يقطع يقول قلب على الأئمة يقولون أنها خطأ، فلو قلت يفيد العلم لا بد أن تتلقاها. يقول يفيد العلم عن اللي يعمل فيه، هذا نص العمل يفيد العلم عند اللي يعمل فيه هذا لا، وهذا هو العلم اللي حصل العلم الآن عند اللي يعمل فيه عند اللي يرى أو يعني هذه عبارته. على كل هل يفيد العلم عنده ولا عند غيره؟ حتى لو فاد العلم عنده يعني ما يحتمل 1% خطأ. طيب هذا الرواة قالوا ما يحتمل 1% من الأخطاء، ما كل معصوم الشيخ السعدي يقول إن عرف الأحد منو؟ الشيخ السعدي وهو ينقل كتاب الشيخ السعدي وقد يحتفوا ببعض أخبار الأحد من القرآن ما يفيد مع القطع. إيه مع القرآن لكن حقيقة تفصيل الأمين جميل من حيث العمل قطع لا شك، لكن من حيث الإخبار فالشيخ الأمين يرى أنه يفيد الظن ولو مع القرآن، يعني ظاهر كلامي مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون العمل قطعي بخبر ظني؟ إيه؟ خلاص الشيخ راح يصير كل شيء ظني. وشلون كل شيء يصير؟ يعني يقصد العمل والنقل، الشيخ كونه ظني واضح. لا. العمل فإنه مبني على النقل. لأن الله جل وعلا أجازنا التعبد بالظن. الشيخ هذه بأخبار متواترة. لا الظن تواتر ما الظن. بحيث الشيخ في القرآن مثلاً. عندنا شيخ جاءت أخبار كثيرة شيخ قد تصل إلى حد التواتر بالعمل بالظن. مثل شيخ حتى إذا ظن أنه والله بشرته وغيره. اي احسن. اما شيخ فاحنا دليل مستقل شيخ عن دليل هذا وجوب العمل بالظن. لا نقص الشريعه توجب عمل الظن. شريعه شيخ في الفروعي. اي فما في مانع ان العمل يكون قطعي، قاطعي باعتبار ان الله امرنا بالعمل بالظن. بس الامر شيخ هذا خارج عن الدليل نفسه اللي قاعد اتكلم عنه المتواتر الاحاديث. شلون خارج؟ ما فهمت. يعني الان شيخ وجوب العمل ما هو استفاد من نفس الحديث. يعني كان الله عز وجل نصب اماره. لا الان خل العمل بهذا الحديث. العمل بهذا الحديث لما يحتمل انه احاد يحتمل خطا. لا انا اقول عندي قاعده انا. العمل بالظن في الشريعه يعمل ظن ويعمل ظن. طيب العمل بالظن قطعي ولا ظني؟ قطعي. قطعي احسنت. السؤال شيخ الادله قطعيه. احسنت تم. فاتانا خبر احاد عندي جهتين. جهه ما دل عليه المعنى او احتمال صدقه وكذبه وجهه العمل به. جهة العمل به قطعية خلاص بأدلة أخرى. أحسن بغض النظر أي مو أدلة مو أدلة هذا يعني عمو شديد الشر، لكن جهة هذا خطأ أو صواب قد إن كان يحتمل فيجوز العمل بالظن. يجوز العمل بالظن وليس في مانع التعبد بالظن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بالظن الحديث. العقائد ملازم يتين على قول يتين الآن. قال ويعمل بأحاديث يعمل بأحد الأحاديث في أصول أصول الديانات في العقائد، وهذا حكاه ابن عبد البر إجماع أهل السنة. طبعا خلاف فيه مع الأشاعرة والمعتزلة الذين لا يقولون بالعمل بخبر الأحاد في العقائد ويقولون يقدم العقل على خبر الأحاد، وذلك أنكروا أحاديث الحوض باعتبار أنها أحاد وأنكروا عذاب القبر باعتبار أنها أحاد وأنكروا كثير من الصفات باعتبار أنها أحاد، وقدموا دليل العقل باعتبار أن العقل قطعي والأحاد ظني فيقدم الدليل القطعي. غريبا هم يستدلون بهذا الشيء بأحاديث أحد. أي أحسنت. وذلك هذا مذهب باطل جملة تفصيلة، ولذلك سيأتي في آخر الفصل أن خبر الأحاد يقبل حتى في العقائد، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد وأرسل الأمة كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل من الصحابة وهم أحد إلى الأمصار كما أرسل مصعب بن عمير المدينة، وأرسل موسى الأشعري ومعاذا وعلي بن طالب إلى اليمن، وكذلك للإجماع على قبول خبر المفتي ولو أحد، ولذلك القول بهذا بعض. أما قضية أن كيف يعمل بخبر الأحد كما ذكرنا أن العمل بخبر الأحد الله جل وعلا أوجب علينا العمل بخبر ولو كان أحد. قال ولا يكفر منكره أي منكر خبر الأحد، وهذا قد يكون متعلق بمسألة هل يفيد العلم ولا يفيد العلم. إذا قلنا يفيد العلم وأنكر ما يفيد العلم قطعي يكفر، وإذا قلنا لا يفيد العلم فما جرى عليه المؤلف لأنه لا يفيد القطع فلا يكفر منكره. شيخ اللي ينكر ضد الله عز وجل ما يكفر؟ لا ما هو مكفر يعني. مثل ذلك الصفات الواردة تحريف الصفات من أهل العلم رحمه الله يقولون يكفر منكرها اللغة. أي إذا كانت يعني إذا كانت تحريفها لا تحتمل اللغة وجه من وجوه، وذلك هم يكفرون من ينكر الرؤية وينكر العلو والله عز وجل، لكن كثير من الصفات مثلا يعني انتبه انهم يكفرون بالاجماع ان من انكر علو الله عز وجل كفر. يعني مثل الاحباشه. ها مثل الاحباشه. ايش يعني الاحباشه؟ الاحباشه يعني هم معروفين بهذا. عموما احد اشاعره انكار العلو الله عز وجل كفر. الاشاعره ينكرون علو الله عز وجل يكفرون؟ لا، لوجود الشبهه، لكن لو قيم عليهم الحجه يكفرون. إذا كان أهل العلم يقولون أن من أنكر علو الله كفر ولا يكفر لنا شاعرة جملة. بس إنكار رجل الله عز وجل هل هذا يعني على قول مؤلف قال ولا يكفر، هل هذا قول كفري؟ لا الله والله ليس الكفر أنا يحتمله، مو قصة عن فعل، قصة عن الفعل نفسه. أي أنا أقصد أن الإنكار هل هذا يفيد العلم أو الظن؟ يعني خبر أحد متواتر أحد خلص. طيب قال رحمه الله العقل الدلالة ما تدخل في ما تدخل في بعض الفعل. يعني لو قلنا مثلا حديث حديث متواتر الدلالة ظنية، يعني خلنا في الشيخ ما يشوف يعني في شو اسمه يعني مش مثلا. إيه قد يعذر يعذر مثلا في الكفر، لكن نتكلم عن يعني نتكلم عن قطعية الدلالة هو يفيد العلم، ما نتكلم عن الطريق. ما يفيده العلم أي دلالة على شيء. يعني شيخ أحيانا عندهم تأويلات شيخ يعني باطلة، مثلا يعني استوى على العرش يكون استولى، هذا يصح أصلا شيخ؟ إيه لكن أصلا مثل هذا ما يكفر على العموم، لأن هذا يحتمل وجه اللغة ولو من وجه بعيد، وهم يستدلون ببعض الأحاديث التي قد تكون لو شبه لهم. القاعدة نفسها قاعدة إنكار الصفات اللي هي يعني قاعدة إنكار الصفات الفعلية. أي هذه شبهة يعني. أي كان أصل قاعدة يعني يلزم منها كذا و... أي يعني أصل دعاء خوف من التشبيه، خوف من التمثيل، سلام وبركة، إرادتهم التنزيه. طيب قال من أخبر بحضرته أي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر كذلك. ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم لم ينكر أو لم ينكر شو عندكم أنتم؟ ينكر ها؟ نفس ولم ينكر ما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو لم ينكر صح أو جمع عظيم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا وكذا ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بقبول. يعني هو يقول هذه الأشياء تدل على الظن لا على القطع. الأول قال من أخبر بحضرة صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يدل على القطع بصدقه بل يدل على الظن. لماذا قال يدل على الظن؟ إن يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بحديث آخر، وقيل بل يفيد القطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقطع على باطل. هذا يقصد الإقرار. إيه نعم الإقرار، الإقرار ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض يفرق يقول إن كان أمرا دينيا فيفيد القطع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على لا يقطع على باطل، وإن كان أمرا دنيويا فلا يفيد القطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يقول وكذلك من إذا أخبر عن شيء بحضرة جمع عظيم، أخبر عن شيء عن شخص بحادثة وبحضور جمع عظيم ولم ينكره، قال دل على صدقه ظنا أو قطعا؟ ظنا، لأنهم قد يسكتون لتصديق أو لعدم تصديق لكن ما أنكروا أو ما سمعوا، يعني يحتمل أمور لا تدل كل هذه الأمور على أنهم سكتوا تصديقا له. قال وكذا ما تلقاه أي نبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في قصة الجساسة، حيث الجساسة في مسلم أخبره لما بدأ عن الجزيرة والجساسة والدجال، هل هذا يفيد القطع بالظن؟ يفيد، هو يقول يفيد الظن. أي لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الحادثة، أي لكن خبر أحد والتواتر إنه في الأخير كل حديث خبر أحد، حتى حديث نفسه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أحد تفيد الظن. شيخ القول لا يفيد العلم القرينة، شيخ ما يعتبر كل ما في الصحيحين يفيد العلم تلقي الأمة للقبول يحسن، هذا قيل به تلقي من القبول، لكن يبقى أن بعض الأحاديث ما تلقي من القبول خاصة بعض الألفاظ خاصة. قال وكذا أي إخبار شخصين عن قضية تعذر عادة تواطؤهم على الكذب عليها أو على الكذب وخطأ، يعني كذلك إذا أخبر شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أي أن أخبار بها أو على كذب وخطأ، فهذا يفيد القطع والظن، الظن أنها ما زالت أخبار أحد. طيب نوقف عند هذا. الحمد لله رب العالمين. اجتماع الشروط الخمسة في الحديث، هل تعد شيخ القرآن أن ترفع الحديث كنا تصحيح حديث يعني؟ الله والله ما تفيد القطع، ما تفيد القطع، مثل ما قلنا مثل ما ذكرنا في قضية الألفاظ توجد في الصحيحين وردها بعض أهل العلم، هذه ما الله والله ما تفيد القطع. شو ضابط تلقي لما القبول؟ الضابط فيه الانتشار، وذلك يعني هذه العبارة الأسلم فيها أن يقف على ما قاله أهل العلم، يعني إذا تذكر ترد كثيرا من كلام عبد البر تلقي بالقبول تلقي بالقبول عند ابن حجر، ولذلك هذا الله أعلم يعني قريبا من نقل إجماع، يحتاج إلى شخص مطلع يعني على في كتاب شيخ يذكر يعني أحيانا تلقي بالقبول. نعم. والله ما أدري والله، لكن هذه كانت مواضيع مقترحة بعض الشباب في دراسات ماجستير ودكتوراه، لكن هل جامعات ما أدري والله. الترمذي يذكر هذا كثير. الترمذي عبارته عليه عمل أكثر العلم أو عليه العمل عند أهل العلم. لكن قضية التلقي بالقبول ابن حجر يقرر أن التلقي بالقبول أقوى من صحة السند. نعم. لأن كثير من الأحاديث ضعيفة السند لكن تلقي بالقبول يمنع عفية الأمة عن الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. مثل بدأ الحديث من البسملة. الوضوء فهو أقطع اي ممكن شخصا قال هو بالقبول، كذلك حديث عمرو بن حزم في الديات أضر الله ضمار اينا كلها شيخ بسن دليل يا شيخ المقاعد تلقي ما قبول أقوى من قوة الإسناد اي لأن الإسناد يعني تلقي ما بالقبول يدل على قبول من هذا الحديث، ولما لا تجتمع على ضلالة اتفاقهم على هذا المعنى وهذا الحديث وهذا مع تفاوت كثرة الأزمنة والأعصار، وكلهم يأخذ هذا الحديث أو يستدل به أقوى من صحة السند وإن كان صحيحا مثلا، لأن الراوي قد يقع فيه خطأ أو نسيان أو غفلة، لكن هذا ما يمكن يقع خطأ ونسيان جميع الأمة.